بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من يحل ممن يحل حلاله يحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم نسألك يا رب ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي، رحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن حرف الذال. الذال، عايز أسمع أشوف حد. وقفنا عند صفة، ذكرنا أن في هذا الحرف حرف الذال، من أين يخرج حرف الذال؟ مخرج حرف الذال من أين يخرج؟ طرف اللسان مع ما يحزم أطراف السنين. يبقى طرف اللسان مع إيه؟ أطراف السنين. يعني بنعمل كده تعامد بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. ذكرت فيها الثنايا السفلى؟ لا. يعني لما بنيجي نقرأ، من الأخطاء إننا لما بنيجي نقرأ حرف الذال بطبق بالثنايا السفلى أيضا على اللسان. بعض الناس لما تيجي تقرأ دول إيد بتروح بالثنايا السفلى مع الثنايا العليا، ضغطة من اللسان من فوق ومن أعلى ومن أسفل، بالثنايا العليا والثنايا السفلى، من أعلى بالثنايا العليا ومن أسفل بأطراف الثنايا السفلى، فبيتقفل على اللسان كده، تقول وإيد أخذنا وإيد أخذنا كده، صحيح؟ المفروض إنها مع الثنايا العليا فقط. يبقى وإحنا بنقولها ونقرأها إزاي نهال؟ وإذ إذ إيه؟ انت عملت زي ما انا بقول، خطا اللي انا بقوله بالظبط. صوتك تحت، صوتك تحت، يبقى انت مع الثنايا السفلى يا بنتي. مدام ايد ايد يبقى انت برضو مع الثنايا السفلى. انا بقول لك مع اطراف الثنايا الايه، يبقى لما تيجي تقراي الذال هتقراي صوتها كانه جاي منين؟ سمعيني صوت الذال بقى. اذ فوق فوق، ايوه. شوف فرق شديد ازاي، انت كنت بتجيبيه مع السفلى عشان كده تقول وايد ايد من اسفل. من صفات هذا الحرف، من ضمن صفات المضيفة اللي هي الأخطاء اللي احنا ذكرناها في الأسبوع الماضي، قلنا من صفات حرف الذال الجهر. ماذا يعني الجهر؟ ماذا يعني الجهر يا بنات؟ يعني حبس النفس عند قراءة الحرف. يعني لما اجي أقرأ أقول ذا ذا ذا ذا ذي ذو، في خرج معاكي هوا؟ هي بتقول لي منتهى الفخر. يعني المفروض عكس تماما اللي احنا بنقول عليه. المفروض ان ما فيهوش، دي من صفات القوة فيه انه جهر. يعني لما بتقرأي الحرف تقولي ذلك الكتاب، لا ذلك الكتاب، ذلك ذلك ذلك، احرصي ان انت ما تخرجيش لسانك برنا ازيد من اللازم يخرج معاه الهواء. ما تقوليش ذا ذا، لسانك اللي خرج بره ده هيخرج، اي هيسهل لك خروج الهواء. دخلي لسانك للداخل واعملي تلامس بين طرف لسانك وبين الثنايا العليا، حسي ان هو من الداخل، هتقولي ذلك ال... شوفي ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. مين حاسس بهوا وهو بيقرا؟ بيقرا كلمه ذلك، او بيقرا ذال مفتوحه ومع نفسه كده قولوا ذا ذا ذا، في صوتها قوي زي ذا ذا، وليست ذا تقرأيها يا حنان؟ ذلك الكتاب. إيه الخطأ؟ هي قرأتها إيه؟ إيه الخطأ اللي عندها؟ فخمة قالت ذا ذا بقى المادة لو هي تحط ألف بعدها يبقى مش حاجة اسمها في اللغة العربية. اقرأي اقرأي يا بنتي القرف صح، وسطا يا حنان، وسطا لا برصا ولا سواد، لا هو ذا ولا هو ذا، هو ذا ذا ذلك. امسكي يا بنتي ليه لسانك بينزل تحت؟ ذلك ذلك بدون تكلف. ايوه بدون تكلف. اقرأي تاني. بلاش تفخمي الصوت و اياك المد اللي يطلع او الالف لو حطيت بعده الف ذا مد، ده لو قلت ذا المد ما يبقاش ابدا، يبقى يبقى ذا ذا. يا بنت قولي ذلك ذلك ذلك ذلك ذلك الكتاب. ايوه خلي بالك من حروفك تميل للتفخيم، يا اما عكس على طول تروح نازل على طول على الاماله. ليه؟ لانك ما بتوسطيش الحرف الرقيق اللي هو زي الذال، يعني بتقرئيه عايزه تبعدي عن التهرابي من الاماله اللي كانت موجوده، فبتروحي عامله ايه؟ تفخيم. بيبقى الحرف اللي ما بتقرئيه بتقولي ذا، الحرف نفسه مايل عامل زي ما تكوني ماسكه مسطره كده، المسطره دي الذال هتنزليها ازيد تبقى ذا، والمد اللي بعدها بيطلع لفوق كده يبقى المفروض تعدليها. فهمتوا ازاي يا بنات؟ تبقى ذا. شفت المسطره انا عدلتها ازاي؟ ذا ذا. والخطا زي ما هي قراءته ذا ذا، نزلت حرف وصعدت التاني، نزلت الذال عن قراءتها الصحيحه بقت اماله، والمد فخمته غلط خطا. ما قلت توسط اثنين ذلك ذلك. ايوه يا بنت اقراها قولي ذلك ذلك. ايوه ذلك الكتاب. قوليها مره ثانيه يا بنتي، قوليها مره ثانيه، وزوروني يا بنات النقطه دي، افتكروها الكلمه دي قوي. لما تيجي الحرف رقيق وخايفه ان يكون عندك، انت كان عندك قبل كده اماله في الحرف الرقيق، اللي بيحصل بيحصل ايه؟ بيحصل ان انت بتخافي جدا من من من من الحرف ده، فبرضه ما زال عندك الاماله، فعايزه تتخني حرف شويه. انت في حقيقه الامر مش بتتخني الحرف، انت بتتخني المد اللي بعده، تقولي ذا ففخمت المد اللي بعده. فهمتي ازاي؟ لكن انت هو ما زال عنده اماله. طيب يبقى المفروض ان الحرف زي ما قلنا هو اول بدايه قلنا ده حرف رقيق، والرقيق وسطا لا برصا ولا سوادا، لا شدة رقة يبقى زي ما هي قرأته كده ذا خطأ، ولا تفخيم يبقى ذا اثنين خطأ، إنما هو إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. إزاي نقرأه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. بلاش انت طيب يلا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب هنا هنقول بالنسبة للخطأ الصفة، قلنا به صفة الجهر، الجهر اللي هو ايه؟ حبس النفس. يعني ايه حبس النفس؟ يعني ايه؟ لا ادوها فرصة اسمعها. ما هي لانها منشغلة بال، عشان كده سألتها ماذا يعني الجهر؟ عدم خروج الهواء في المد. انا الوقت بتكلم عن المد. اي حرف من اي حرف ايه؟ عندما نطلب الحرف. الله يرضى عليك يا بنتي، صح حالك وحالك. مين يا بناتي؟ هو عدم خروج النفس مع حرف الذال، لكن وباي حق اللي هو قال حرف حروف الذال. طيب هنا واحنا بنقرا الايه دي يا بناتي احنا عايزين نبين الجهر. يعني ايه الجهر؟ يعني حبس النفس لما تيجي بيبان، طبعا الصفات بتبان جدا في الحروف في الحرف اذا كان حرف ايه؟ اثناء السكون. يعني واحنا بنقرا قول ربي سبحانه وتعالى وان يكذبوك فقد ايه؟ كذبت كذ، شايفين الصوت؟ كذ كذ كذ كذ كذ كذ فيها رخاوه، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. ازاي اسمع الشريط الاول وبعدين بعد كده هنسمع هنقول ازاي؟ وانت بتقراي الايه دي حطي ايدك كده امام فاهم وشوفي كده في كلمه يكذبوك وكذبت بيخرج معك هوا ولا عشان تصبتي الهوا في خروج الصفة هي صفة الجام. شايف يكذب كذبت صوتها طويل. قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. شايفين المدود يا بناتي؟ نوح وعاد وثمود. ازاي المد عندك تديله حقه؟ هنعيدها مرة ثانية عشان تسمعوا صوته فيه يكذبك. ادي زمن. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. نقولها مع بعضنا الآية دي. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. حد يقرأها لي؟ شوفي هي هو الشيخ الحسن الوائي قال كده برضو يا بناتي. قرأي يا بنتي زي يوك مش يكذب يعني اهتمي بالحرف مش يكذب. افتحي الكاف يا بنتي يوكا. انت عملتي اماله في الكاف قلتي يوكا يوكا يوكا يوكا يوكا حرف حرف. ما تهتميش بانك تقولي اصل انا بقرا مش عارفه طريقه ايه. اقراي الحرف صح الرقيق وسطا لا برسا ولا سوادا. الرقيق اياك وامالته وانت شايفاه مفتوح اديله فتحته كامله. يبقى مش يوكا يوكا يوكا يوكا يبقى يكذبك. انت اخطاتي في كم خطا يا بنتي دلوقتي؟ اطيل الذال اطيل زمنها اطيلي زمن الذال لان فيها رخاوه وحبس نفس. رخاوه يعني جران صوت حبس اللي هو الجهر حبس نفس. ده بيتعلق بالنفس الجهر والرخاوه بتتعلق بايه؟ بالصوت. فعشان كده وانت بتقراي دي يكذبوك يكذب زال ساكنه بها رخاوه ثم بعد كده الذال الثانيه الايه اللي بعدها ايه في الشده مكسوره. ازاي نقراها؟ كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. عايزة حد يقرأ لي الآية دي صحيحة. يلا اقرأها لي نفس الآية دي. نفس الخطأ. شوفي يا بنات يا بنات الله يرضى عليكم فين الكسرة؟ فين تحقيق الكسر؟ أين تحقيق الكسر؟ وفتحة واء وائي وائي وائي. انت بتقولي وائي اي اي اي اي اي اي وائي يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. احسنتي. من يقرأها؟ اتفضلي. وائي برضو اكسري مش عايزه وانت بتقولي واي بتفتحي فك ابدا وانت بتجيبي الغنه مش عايزاكي شمال انت مفتوحه كده واي مفتوحه كده واي كانك هتقولي نون ساكنه. كذبوك فقد كذبت ابدا. الشيخ الحسن قراها كده ادى الزمن للذال رخاوه. فقد كذبت كذ كذبت قبلهم قوم وعاد وثمود. أمة الله يلا صلحي بقى. وإن يا أمة الله يا أمة الله يا أمة الله مش وائي. بصي يا بنات الأخطاء إزاي هي قالت وائي ولا كأننا قلنا في كسرة وفتحة واء وكسرة همزة همزة مكسورة يبقى وائي وطلعي من المكسورة على نون ساكنة. إزاي واو مفتوحة همزة مكسورة بعدها غنة الغنة دي يعني كأنها إيه نون ساكنة مكان شفايفك فين في النون الساكنة يبقى كأنك مش هتتكلمي مش كده يبقى مفيش حاجة ما تقوليش إيه أنت عندك ما زال فكك في الغنة لأسفل خطأ خطأ ده الخطأ الموجود عندك الأخطاء اللي عندك ان ما فتحتيش الفتحه بتاعه الواو، ما كسرتيش الهمزه بتاعه، ما كسرتيش الهمزه، ما لما جيتي للنون الغنه اللي بعدها ياء غنه ما زال فكك السفلي متعلق متاثر بالكسر الذي قبله، فاصبحت واء ايه خطا. لازم تجيبي الغنه كانك انت بالظبط على سكون واء واء واء جهر. يلا واء يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وعاد قوم نوح وعاد وثمود. أحسن شوية. طيب يا بنات نيجي هنا تقرأيها، قرأيها دي على صوتك. لا اتفقمتي. يكذب لا خطأ. يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. طيب فقول ربي سبحانه وتعالى يا بناتي حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. الذكر وكانوا قوما بورا. مين يقرأ لي اللي هي دي بين فيها الآية دي؟ هنسمعها الأول، تعالوا كده تعالي نسمعها الأول وبعدين إيه هن إن شاء الله الآية نسمع لها. شايف المد والقاف؟ شايف المد الطبيعي في الياء؟ ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من شايف اللي بتفتح شفتين الغنة؟ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما. ازاي نقرا الايه يا بناتي؟ قالوا سبحانك. مين يقراها قراءه صحيحه؟ تفضل حد تاني. قالوا لا هو ما قالش كده ابدا، انت قلتي قالوا فتحتي عرض كده قلتي قا قا قا وقال قا قا قالوا فعلفوه يا بنتي. قالوا ايوه سبحانك ما كان افتح الفوق الفتحه الفوق ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم. شوفي هو لما بيجي يقرأ إبرات ما متعتهم قرأ التاء المشددة وبين مخرج العين وبين تاء مفتوحة ولكن بعد جب الغنة واضحة. هي طبعا هنا النون اللي هي ظهر مزارة ما تعمليش عليها الزهر ده يا بنتي ليه زهر. ولكن متعته بين العين مخرجها بالتاء هنا مشددة متعتهم هم واقف عند الميم رجع شبابك ترجع شبابك فيها مش ما زالت شبابك مضمومة تأثرا بالميم وتدخل على الواو مفتوحة متعتهم وأهم و فين الميم الساكنة متعتهم وآ والتوسط اللي في الميم عشان يديك الزمن تنتقلي بعد كده الحرف الذي يليه هو الواو. ولكن متعتهم وآباءهم حتى خلي بالك وآباءهم حتى الميم فيها توسط ترجع شوية فيها السكون فيها وآباءهم حتى نسوا الذكر حتى نسوا الذكر. طيب هناك هنكمل حتى نسوا الذكر كيف بين فيها الهمس زي جميل حتى تناسوا الذكر وكانوا قوما بورا. ازاي نقرا الايه يا بنات؟ ازاي نقرا الايه صحيح؟ يلا هبه لا لا انت كده صح. لما وقفت على الذكر صح المفروض تقف على الرأي. اه انت وقفت عليها العايمة بقى لنص كده وسط. تعالوا نقرأ الآية مع بعض يا بنات زي ما قرأها كده بالقاف الجميلة اللي قرأها بقى الشيخ العصري وهو بيقول قا شوفي قالوا قالوا قا قا فتحة قا مد طبيعي حركتين قالوا اللام مخرجها تبقى المخرج بعد المد راعي جدا يا بنتي وانت بتجيب المد تجيب الحرف اللي بعده مخرج الحرف اللي بعده لان ممكن لو ما اتقن لو يعني قرأتي كده بسرعة هيروح المخرج بتاع الحرف اللي بعده. بعض الناس تقرأها ازاي تقول قالوا لا بيجيب مد ولا بيجيب مخرج صح ولا بيجيب المد الطبيعي في كلمة في هذه الكلمة فيها مدين هنا قابل مد بالالف مد بالواو يلا هتقولي المدين الموجودين في كلمة قالوا مع استعلاء حرف القاف. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. طيب وأيضا لما يجي في صفة الجهر الجهر اللي هو إن إيه الجهر اللي هو إيه شيل الألم من بقى حبيبتي حبس اللي هو إيه الجهر اللي هو إيه نف أي نفس يعني نفسك مثلا أنا جاء في النفس كده حفست كده عملت جهر ولا معناه حبس النفس في مين يعني في الحرف المفتوح بس ادوها فرصة يا حبيبي عشان تغلط قصدي عشان تقول الصح عشان تغلط ادوها فرصة عشان نشوف الخطأ في الحرف المفتوح مش كده ولا في إيه انت قلت إيه يعني هو الحرف المفتوح ولا الحرف أي حرف أي حرف كل الحروف يعني آه طيب. شوفي كم غلط يترتب عليها الغلط ما الواحد لو مش مركز في الإجابة هتترتب على الخطأ خطأ الله يهديها ويهدينا قبلها. طيب يا بنات الجهر يبقى دي من صفات هذا الحرف نقول برضو نكمل أخطاء هذا الحرف اللي هو حرف الذال وإن شاء الله نكمل فيه بنقول إن الحرف ده احنا قلنا فيه إيه رخاوة رخاوة زي برضو بتظهر جدا قلت لك بيبان في الحرف المشدد حرف الساكن زي مثلا وانا بقرا اللي هو جريان الصوت الجهر كان يتعلق بايه بالنفس الرخاوة تتعلق بايه بالصوت الجهر يتعلق بيه الجهر معناه حفظ انما الرخاوة معناها جريان الصوت يعني هنا وانا بقرا سبحانه وتعالى قول ربي سبحانه وتعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين شوفي المعذبين ازاي ما تقفليش بلسانك قوي عليها علشان يبقى ما تحبس الصوت لان بيجري اهو الصوت بيجري يعني ما تقول المعذبين وتروح قافله صوتك كده لا خلي الصوت يجري هذه الرخاوه فتكون من المعذبين المعذبين المعذبين طيب نسمع الايه ونقرر الايه ورا واسمعوا إتمام حركاتك فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين تعالوا نقولها يا بنات بإتمام شوفي الشيخ الحصري قرأها إزاي قرأ الفاء الفاء الفاء مفتوحة ولام مفتوحة وبعدها مد طبيعي التلاتة دول وهو بيقرأهم بيقرأهم بدون إمالة وانت بتقرأ ما تقولش فلا زي ما احنا بنقرأ فلا هي فلا تدعو مع الله لما قرأ لفظ الجلالة قرأ لفظ الجلالة اللام ايه على شدة يعني قرأ اللام مرتين حرفين لما قرأ قوله فلا تدعو مع الله إلها خدت بالك من هو بيقول إلها آخر بين ازاي توسط في التنوين فقالها كده إلهًا توسط إلهًا آخر وليس إلهًا آخر ما تأكديش الصفات يا بنتي ما تأكديش صفات الحرف تعالوا نقرأ الآية دي مرة مع بعضنا كلنا نقرأها بإتمام الحركات فلا تدعوا مع الله الإنزال المعذبين المعذبين. طيب الأمثلة الأخرى يعني ممكن طبعا هو بيبان الصفة الملازمة ممكن تقول إيه مثلا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا، هي موجودة في حرف الذال عموما يعني، بس احنا بنجيب ليه الذال اللي هي الساكنة أو المشددة لأن بيظهر فيها أثر الإيه الصفة تظهر صفة جلية فيها. حرف الذال يا بناتي من حروف المستفلة. يعني إيه الحروف المستفلة؟ يعني الحروف الرقيقة، يعني أقصى اللسان عند قراءة حرف الذال بيكون مستفل. لما جت أختك قرأت ذا قالت ذا، شوف الصوت جاي منين، يعني أقصى اللسان إيه مستعلى. وزي ما التانية برة تقول ذا، شوف الصوت جاي منين، ذا زي ما بقرأ صا أو طا، شوف الصوت بيجي منين في المستعلى. هي عملت كده يعني أقصى اللسان بتجيبه بتستعلي بأقصى اللسان عشان تقول ذا خطأ. يبقى ذا إزاي تقرأ ذا؟ إذا إذا إذا إذا إذا جاء نصر الله والفتح. طيب وإذا مس وإذا مس الناس ضر، أيوة بنت اقرأيها، وإذا مس الناس وإذا مس افتحي حلقك وإذا مس الناس ضر ضر ضر ضر ضر. طيب برضو هنسمعها، هنسمع وإذا، شوفي بالاعتدال إزاي، وإذا مس وإذا مس وإذا ذا ذا وإذا مس، وليست وإذا ذا ذا ذا. اسمعوها من الناس ضر وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. شايفين المدور الطبيعية منيبين، ثم إذا رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يبقى هنا هو بيقرأ كلمة وإذا مس، فتح الواو كسر الهمزة، فتح الذال باعتدال لأنه حرف مستفل من الحروف المستفلة، ينتج عنه ترقيق الحرف، ولكن ترقيق الحرف باعتدال. يعني وانت بتقرأي الحرف تقرأي الحرف باعتدال. يعني ايه باعتدال؟ يعني لا تزيدي رقته ولا تفخميه. يبقى حرف لا برص يقال لا برصا ولا سود، لا شدة رقة ولا شدة ايه تفخيم. يبقى وانا بقرأ وإذا مس الناس ضر، ازاي نقرأ بقى الآية على بعضها؟ وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم اسمع الأخوات الكبار بقى، حد منهم يقرأ قول ربي ثم إذا أذاقهم منه رحمة، ثم إذا أذاقهم منه رحمة، من يقرأ لي منهم؟ مجموعة الورا دي كلها، ها؟ توليها أنت. طيب لا خلي شوفي أنت، أول خطأ أول خطأ عملته يا بنات قالت، والخطأ ده ملازم بيها على فكرة، بتقول إيه؟ ثم إذا، هي ما قرأتش في حقيقة الأمر الغنة، لأن الغنة عملتها نبر نطت على الحرف كده، والغنة ما لا تكون نبر أبدا، وده دايما بيلازم معاك يا حبيبتي. قرأي الغنة صحيح يا بنتي، ثم ثم قفلة كده. بصي شوفي يا بنات وهي بتقرا إذا، شوفي القفلة إذا قفلة إذا قفلة إذا، في فرق بين الصوتين، إذا إذا ده هنا، هنا الفكينهم إذا إذا وليست إذا إذا اللي هي عملت دي دي عملت زي بالضبط الأخت اللي قرأت في الأول الذال إتها ذا نزلت الزال نزلت الزال تحت شوية بقت إمالة وطلعت المد فوق زي ما أنا قلت كده في المسطرة مفروض تقرأي المسطرة عدلة يا بنتي إذا وإذا آه ثم إذا ما تنطيش على على الميم أيوة أذا أذا لا لا لا لا مضمون خلاص مش مشكلة خليها ديك هي أوي أيوة بتبان يا بنات آه وانتي يشركون وهي بتقرأ إذا أقول لك الأخطاء اللي وقعت فيها إذا شوفي الصوت عملت إيه يا هدى ها فخمت إيه فخمت المد إيه رققت الأول قوي جدا فأصبح ميل كده ذا إذا ذا ذا ذا وليست ذا والمد ترتب عليه إن هي عايزة بقى كانت تجيب الزال حرف الزال صح يعني فراحت مطلعة المد ذا بقى المد آه خطأ المفروض تعدل نفسها وإذا وإذا بمنتهى الاعتدال بمنتهى البساطة يا بنات أنا عايزة أقول لكم أخطائكم نتيجة إن أنتم بتتكلفوا في القراءة القرآن عمره ما كان متكلف أو فيه تكلف أبدا بساطة في القراءة كل ما كان القرآن تقرأي كده زي الشيوخ الكبار لما بيقرأوا ما بيقرأوش بتكلف إنما إحنا مثلا بنقرأ البنات تقرأ أعوذ بالله ما فيش كده أنت مش ممكن هتحسي بالقرآن وأنت بتقرأي بالتكلف ده أبدا أبدا قرأي يا بنتي اسمعي كده الشيخ بيقرأ إزاي بسلاسة إزاي بإحساس إزاي القرآن من غير تنطع ولا ضغط على الحرف ولا أبدا أبدا بعض الناس بتقرأ الحروف عشان تجيب صوت حلو بس بتقرأ بتنطع شديد جدا مش بسلاسة يبقى نرجع هنا وإحنا بنتكلم عن الاستخال بنقول إن وإحنا بنقرأ كما قال ربي سبحانه وتعالى وإذا مس الناس ضر دعا إيه دعا طيب هناخد برضو صفات أخرى من صفات هذا الحرف اللي هو حرف الزال أو الأخطاء ناخد الانفتاح طيب ما هو الانفتاح برضو هو معناه إيه يا بنات تجافل استنعى عكس اللي هم الحروف اللي بنسميها حروف الإطباق اللي هي زي الطاء وزي الصاد وزي الظاء اللي هي حروف الإطباق اللي هو الصوت قريب منين من سقف الحنان ما زلنا في تنبيهات على أخطاء النطق بالذال يجب بيان جهرها ورخاوتها أي إعطائها زمنا يجري فيه الصوت للرخاوة يعني إذا سكنت فإذا لم يتحفظ أو يراعى ببيان ذلك قلقلت زي بعض الناس اللي تيجي تقرأ تقول إيه وإذ قال كتير بيقرأ كده وإذ قلنا وإذ قال المفروض إن أنت بتديها حاجتين بتديها رخاوة زمن يبقى بتقوليها وإذ وإذ قال وإذ قال وليس استعجالك عليها بيعمل فيها إيه فتحية بيحولها إلى إذ بعد دي خطأ تقول إيه وإذ قالت تروح مقلقلة الحرف هو ليس بحرف قلقلة ليس من حروف قلقلة لا وفي نفس الوقت هو ليس حرف شديد ده هو حرف عكس انت حطيتي له صفة عكس الصفة اللي هي إيه آه فمثلا وأنا بقرأ قول ربي وإذ قال وإذ قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني إزاي أقرأ الآية دي في قولي وإذ قال وإذ قال وإذ قلنا وإذ قال وإذ قال وإذ قال قولوها كده معايا وإذ قال يا بنات وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون حد يقرأها لي من الورا الآية دي أي سماح لا انت قفلتي بقى انت قفل انت قفلتيها قفلتي الذال رخ جريل اديله زمن ايوه جميله جدا انني براء براء مما تعبدون مما تعبد. ماشي حد هنا يقولها لي؟ يلا سلوى حد يقول. لو دكتور بعد اذنك لو سمحتي لما انا برخي بس الصوت لما بعمل يعني بعمل مسافه كده للصوت بيطلع برضه معاها. لا ما هو انت بقى يعني عايز اتقان بقى في القراءه يعني عايز تدريب عايز تدريب يا حبيبتي يعني ده الصوت وده الهواء ما بيطلعش هواء لكن لما بتبقى ساكنه لا وبرضه بالعكس وائل لا وائل ايه كانك اكتمي نفسك واسحبي الهواء لجوه وائل قال اسحبي الهواء لجوه هتلاقيه ما خرجش معاكي ابدا. يلا حبيبتي طولي فوق. بصي كمان عايزه اقول لكم حاجه في الزال يا بنات اللي انا لما بسمع صوت الزال بصي وائل شوفي الصوت منين اسمعوني كده اسمعوني بس ما تركزوش معايا في وائل الصوت جه منين هي تحت عشان كده ده بيبقى خطا في القراءه خلي اذنك حساسه للحرف شوفي وائل غلط وائل فين فوق وائل ال فوق ال ال وما تعمليش كده اهو ال لا خلي راسك معدوله الله يسعدك خلي راسك معتدله واقرايها واذ قال وخلي لسانك لسانك كده اهو عند فين لسانك عند فين ملامسين لاطراف الثنايا العليا. يلا تاني يا حبيبتي عايزه اقول لكم حاجه كمان يا بنات في انني انني عندك اتنين نون عندك كم نون في انني ثلاثة نون عندك غنة اتميها حركتين وبعدين عندك نون ثانيه مكسوره اتمي كسرتها وبعد كده عندك ايه انني وبعدين بعد كده ايه الارض عندك ثلاثة لا لا ما انا قلت عندك دلوقتي غنة انا قلت اتكلمت عن غنة وبعد ما جبنا الغنة بنجيب النون الثانية بعد الغنة يبقى هنا إن بعينها دي بس إن يعني الاثنين نون دي يبقى إيه نون ساكنة ونون مفتوحة ثم بعد كده يعني نون ساكنة وبعدين بعدين التال اللي إحنا بناكلها دي بنختلسها دي نون إيه مكسورة يبقى إزاي أجيب التلات نونات الموجودين عندي دول إن وبيها يا حبيبتي لا افتحي بقى الفتحة بتاعتك افتحي بصي يا سلوى افتحي لي النون المفتوحه يعني انني اه ما تختلسيش انني من فوق ما تجريش على النون المفتوحه انني برافو عليكي برافو عليكي احسنت مما تعبدون يبقى خلي بالكوا يا بنات في دي لانك انت عندك همزه مكسوره وبعدين ان للغنه الغنه عباره عن ايه هنا حركتين بس فيها حقيقة الأمر هنا إيه النون دي إيه حرفين حرف ساكن وحرف إيه يبقى عندك تلت يعني تشكيل في النون ساكنة نون مفتوحة نون مكسورة إزاي تدي الحركات كاملة إزاي تدي الحركات كاملة أيوة حبيبتي براء براء إنني أحسنتي إنني براء مما خلي بالكم الغنى الثانية برضو حرفين مما تعبدون العين مخرج العين خلي بالكم مخرج العين بيضيع مننا دايما يا بنات تنبيهات على الذال تنبيهات على حرف الذال إذا جاورها حرف مفخم وجب الاعتناء بترقيقها تبقى بتضيع مننا الذال يعني مثلا لابد ان يراعى بيان استفالها وانفتاحها لانها ربما تقرا ظاء يعني مثلا كلمه ايه انذرتهم انا عايزه اقول لك ان كثيرات جدا بتقراي كلمه انذرتهم دي خطا بتقراها هكذا بتقولها انذر زر زر هي ظر هي ظر شوفي هي تقرا همزه مفتوحه همزه مفتوحه طب ماشي ايوه اقرايها طيب لا ما بتفخمي ما شاء الله عليك ان لا خطا يا بنتي ان الذي على فكره الغياب يا اولاد عن التذكير البنات اللي بيغيبوا بيجوا عايزين تظبيط وسنه احسنتي ام لن يدير ما يقال وكلمة وذروا ظاهر الإثم وباطنه كثير جدا بيقراها وذروا وظاظا. ليه؟ لأنها قريبة من إيه؟ الراء المفخمة ومفتوحة واو. أتم الحركات، الواو مفتوحة ثم ذال مفتوحة ثم راء مضمومة مفخمة ثم المد الطبيعي عمره بيبقى مفخم أبدا إلا إذا كان هو يبلغ إيه حرف مفخم بعد ألف. يبقى الواو هنا دي أبدا لازم تكون رقيقة. يبقى إزاي نقرأ كلمة وذروا وذروا وذروا وذروا؟ إزاي نقرأ نسمع الآلي كده وبعدين بعد كده نرددها؟ وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. نقولها يا بنات مع بعض عشان نتعود لساننا على كلمة الواو الذال الرقيقة لما يأتي بعدها حرف إيه مفخم ذي الراء المضمومة. نقرأها مع بعض الآية دي. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. كلمة إن الذين كفروا، خلي بالك وانت بتقرأي الآية دي إن الذين، ذال هنا إيه مكسورة ما فيهاش هنا يعني ما يعني ما بيظهرش، هي بس بنقول عشان صوتها، لكن كلمة أنذرتهم هي اللي فيها، هي بس بنشير هنا بالأحمر على الذال إن ده حرف الذال، لكن إحنا بنهتم دلوقتي النقطة اللي هنا بنخطئ فيها كلمة أنذرتهم اللي إحنا ذكرناها أو البنت قرأتها دلوقتي. ويخرون للأذقان يبكون، ويخروا راء هنا مفخمة، ويخرون إلا عند من؟ طبعا ويبقى ايه بالراء، خلي بالك ما تقولش ويخرون رونا، رونا دي ورش، رونا بقيت الايه العشرة. يبقى ازاي نقرا ويخرون للأذقان يبكون؟ ازاي نقرا الايه دي نسمعها؟ ويخرون للأذقان يبكون. بعضكم لحظه لان بعضكم قراها للأذقان، ده الخطا اللي انا بقول لكم عليه، قلقلتم الذال قلت قرأتيها للأذقان، خطأ للأذقان يبكون. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اقرأها ليل مش ليل، خلي بالكم من ليل اللي بتقرأ حقك كده للأذقان يبكون. للأذقان يبكون. طيب هناخد كفاية بالنسبة اللي هي نخلي بالها في لما تجاور حرف الفخم، أيضا من أخطاء اللي هي إذا أدى بعدها حرف المهموس وجب بيان جهرها حتى لا تشتبه بالثاء. نحو كانت مثلا إيه؟ واذكروا واذكروا، البعض يقولها واذكروا، هي المفروض ان فيها جهر ولا فيها همس ولا فيها ايه؟ مش كده؟ يبقى ازاي اقرا واذكروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. راقبوا يا بناتي المشدد في لفظ الجلالة والزال الرخاوة، الزمن الطويل فيها اللي هو الرخاوة زمن الصوت، وبعدين بعد ما بعد جريان الصوت هتيجي مخرج الكاف مضموم. واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا في اللام، لعلكم في اللام فيها مشدد، لعلكم تفلحون لعلكم سكنت وأتى بعدها ضاء فإدغامها فيها واجب. والنحو قوله تعالى هي دي برضو الأخطاء اللي كتير جدا بيقع منها فيها. كلمة إذ ظلموا إذ ودي بعد كده ده إدغام ولا مش إدغام؟ يعني إدغام. يعني هل هنا هيقرأ هتيجي صوت الذال الرقيقة؟ يبقى هتعملي إيه؟ هذا عندك اتنين ضاء. يبقى لما تيجي تقرأيها تقرأيها إذ ظلم. البعض بيقرأها إذ ظلم بيقرأها ذال بيقرأها إيه؟ ضاء. المفروض تقرأها إذ على طول من الهمزة مستفلة إلى ضاء مشددة. إزاي وإحنا بنقرأ نقول إذ ظلموا إذ ظلموا. طيب وأنا بقرأ مثلا إيه هذه الآية اسمعوا كده وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم وما أرسلنا. شايف صوت المادة عالي إزاي عندي بنات إشوانا كذلك يا بناتي من الأشياء إنه إذا أتى بعدها مثلها نحو إيه كلمة إذ ذهب إذ ذهب مغاضبا هيبقى فيها هنا إدغام ولا لا؟ متمثلين. يبقى نقرأها يبقى في حقيقة الأمر وذنوني إذ ذهب ولا على طول إذ ذهب إذ ذهب يعني إيه مشددة إذ ذهب إيه مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه. طب تعالوا نسمعها ونقولها برضو إن شاء الله. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. إزاي تميز بين الضاء والذال؟ فنادى في الظلمات أن لا شايفيني بناتي ان من الاخطاء اللي هي بتقع مثلا في كلمه من الظالمين عندك من الظالمين ضاء مشدده البعض بيحول الضاء الاولى ذال فيقولها كده يقراها لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين من خطا الاثنين ضاء لانها ضاء مشدده من الظالمين في رخاء برضو يبقى من الظالمين من الظالمين. شايفين صوت المد في الشيخ الحسن بيقرأه بيبقى عالي ازاي صوته واضح عالي جلي. طيب ناخد برضو اخطاء الحرف ده بعد كده إذا سكنت وأتى بعدها إذا سكنت وأتى بعدها حرف زاي وجب بيانها خشية الإدغام أو القلقلة بيحدث. كلمة وإذ زاغت وإذ هذه الرخاء بتاعتها عشان تجيلك سهلة إزاي وإذ زاغت وإذ زاغت وإذ زينا صعبة دي يا بنات في القراءة برضو هنسمعها هنسمعها. وكلمة إذ جاءوكم إذ جاءوكم إذ زاغت إذ زينا افصلي بين الزالي والزاي وبيني الصفات اللي فيها هنسمعها كده نسمع الآية كده الآيتين هنسمعهم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وبلغت الأبصار وتظنون بالله الظنونا بيجري بسرعة لكن هي طبعا بيبينها جدا بيبينها بيبين ذال لا ملتان هاتي إزاي نلهم شيطان أعمال لما قرأ وإذ زينا إزاي قرأها فصل الذال وادها الرخاوة وبعدين بعد كده قال إزاي إزاي نقرأها دي يا بنات زي ما قرأها كده الشيخ الفصلي وإذ زينا له الشيطان أين المدود؟ كلمة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات في قول ربي سبحانه وتعالى إن إيه؟ في سورة طيب واحنا بنقرأ السورة دي وكلمة قول ربي سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله يا بناتي او اللحن فيها اننا ما بنبينش ان حرف مشدد فما بنديهوش حقه ان هو حرفين مع صفه الرخاوه الموجود فيها بعض الناس والذاكرين تحول الصفه الى ممكن بقى خطا اخر هنا عدم مراعاه الذال المشدده وكمان تحويل الحرف الرخو صفته من حرف رخو الى حرف ايه شديد والذاكرين قطع الصوت كده قطع الصوت في هذا الاولاد من الاخطاء بتقلب الحرف بتخليه صفه ثانيه بسبب هذا الوقوع في الخطأ ده إننا أولا عدم تذكر صفة الحرف ثانيا التعجل في القراءة قراءة الذال المشددة والأولى إننا نبين الحرف الأول الذال الأولى برخاوة الحرف الأول هو الذال الموجودة فيها برخاوتها ثم فتح الأخرى وذا ما تختلسيش الفتحة الثانية الفتحة الفتح المشدد يعني وانت تقولي والذاكرين ما تقولش والذاكرين ما تختلسيش الفتحة مفروض تجيب الفتحة ايه كاملة يبقى وانا بقول فتحة كاملة وبعدين بتجيب المد والذاك والمد الطبيعي طبعا اللي بعدها وما ترتب على ذلك من أخطاء يبقى وانا بجيبها مع فتح الفكين وأراعي إن بعض الناس يقع فيها خطأ ثالث إنها تقرأها ممالة تقول وذا دي يبقى في خطأ ثالث في اللحن يبقى عدم مراعاة الشدة وعدم مراعاة أن هذا الحرف حرف رخو وعدم إظهار الرخاوة فيه والنقطة الثالثة تحويل هذا الحرف إلى حرف مائل يبقى بعض الناس تقول وذاكري وذا والذا تأثرا تأثرا، لأن المد بعد كسر دائما لما يكون المد بعد كسر، والإنسان عنده إمالة دائما بيقرأه كده. أقولك والذاكر، يعني لو كنت دلوقتي سألت بعض البنات اللي عندهم إمالة كانوا يقرأهن والذاكرين هكذا، قرأي لي والذاكرين، والذا وسطا، ثلاث أخطاء يعني. أحسنتي خلاص قوليها لي يا بنتي. مش عارفة ليه أنت قراءتك بها على العرض كده ذا، وبتفتح بقى كده بتفتح يا بنتي، أنت بتفتح بقى بتقولي ذا، ليه بتقولي ذا؟ هي ذا صوت الحرف المفتوح يتصاعد كأنه طلع للسماء، سهم للسماء. وذا وذا كيرينا وذا كيرينا ذا، شفتين قلت ذا عملت كده عرض كده، ليه انت بتعملي كده دايما؟ في المرة الرابعة بتيجي، يلا جيب اللي هو الأخطاء اللي دقع برضو في حرف الذال، كلمة ايه من أول بداية القرآن واحنا بنقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، زي ما أختكم قرأت كده بتقرأ بالمر بالعرض كده، ذلك ذلك شبايفها كده تلاقيها عرضية كده مفتوحة بالعرض كده، تقول ذلك ذا، يا إما تقع خطأ آخر تقول ذا عشان تبعد على الإمالة الترقيق، تقول ذلك الاثنين خطأ، لا شدة رقة ولا التحول إلى التفخيم، الاثنين خطأ، مبالغة في ترقيق الذال أو تحول من الترقيق إلى التفخيم، الاثنين خطأ، لابد أن يرقق حرف الذال باعتدال عدم استفان الفك السفلي أثناء قراءته. اللي انت تقولي ذا ذا، شوفي حركة، بصي كده حركة فكك السفلي، لو انت قلتي ذا هتميلي، لو قلتي ذا هتميلي، لو جبتي لي العرض كده هتقولي ذا هتميلي، لو قلتي ذا هتميلي، لو قرأتي باعتدال ذا فتح الفوق زي اللي تحت ذلك هتجيبيها معتدلة. مقدمة موجودة ونفتقد إليها برضو، كلمة إن قول ربي سبحانه وتعالى كلمة ذرة أو محذورة، محذورة بعض الناس تقراها إيه؟ محظورة، محظورة عشان الراء تأثراً بالراء المفخمة، فتبردك عشان تأثراً بي اللي هي القاف تقول فذوقوا فذو فذو فذو، هي فا ذوقوا، يبقى المفروض التأثر بالحرف اللي هي الكلمة لما بيأتي في الكلمة نفسها حرف مفخم. إن قوم لربي إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ذا ذرة يبقى ذرة ذرة ذرة ذرة، ولما تيجي تقرأي قولي البعض بيفخم يقول ذرة ذرة، وكذلك قول ربي سبحانه وتعالى ويخاف، وقول ربي إن عذاب ربك، خلي بالك إن عذاب ربك، إن عذاب ربك أو يخافون عذابه، يقول ويخافون عذاب عذاب، البنات اللي بيفخموا يقولوا عذابه عذاب، ليه بنفخم؟ هو الذال وسطا لا برصا ولا سوادا، إن عذاب ربك كان محذورا محذورا، ليست بالظاء بعد كده يقول له بتيجي، لكن هنا بالإيه؟ بالذال كما في سورة الإسراء، يبقى يراعى عدم تفخيم تفخيم الحرف اللي هو الذال لأنه مرقب. فذوقوا فذوقوا فذوقوا، وليست فذو ذو ذو ذو كانها ظاء كانها حرف ظاء، فذوقوا فذوقوا فذوقوا، القصف فخميها، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، ازاي نقول فنقول الآية دي فذوقوا فذوقوا بما مثلا من يجي نقرأ كلمة زي إيه؟ وإذ أخذنا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وأخذنا منهم وأخذنا في الكلمة أخذتم، كلمة أخذتم للناس اللي ما بيضغمهاش يبقى تبين الرخاوة ازاي. اخذتم، اخذنا، اخذوا، بين الرخاوة فيها قطع الصوت او تشديدها والضغط عليها او تطويلها اكثر مما يجب. بعض الناس وإذ اخذنا، لا خطأ، ادي الرخاوة بس الاعتدال. وإذ اخذنا من النبيين، وإذ اخذنا من النبيين، يا تمكين خلي بالكم. يبقى زي اقرا وإذ اخذنا من النبيين، وإذ اخذنا من النبيين. ما يعني ما تقطعيش صوتك على ما تقوليش وإذ اخذنا، وإذ اخذنا دي ذال فيها رخاوة، فراعي هذا الحرف. ونقف هنا عند حرف الذال اللي نهايته تقريبا يعني اللي هي دي الأخطاء اللي ممكن تتعلق بحرف الذال. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعني يزيدنا علما ويرحقنا بالصالحين، واجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا بقراءة القرآن الصحيحة مع السفر الكرام البررة. اللهم ما كان من فضل فمن الله، وما كان من خطأ فمن أنفسنا، فاللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا يا رب علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا بناتي.